من نيل الدرجات العليا. نتكلم بالتفصيل حول كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. فنقول أولا المرتبة الأولى، المرتبة الأولى وهي مرتبة أصل الإيمان، كما قال ابن تيمية هو مركب من أصل لا يتم بدونه، فاسمها أي شيء؟ أصل الإيمان. هذه المرتبة الأولى هي مرتبة أصل الإيمان. ونعرف هذه المرتبة بأنها هي المرتبة كما قال ابن تيمية التي لا يوجد الإيمان بدونها. إذا انخرمت هذه المرتبة، هل يسمى العبد مؤمنا؟ لا يسمى مؤمنا. هل يصنف في المؤمنين؟ لا يصنف في المؤمنين كما سيأتي معنا. نقول هذه المرتبة هي التي إذا لم توجد لا يوجد تبعا لها الإيمان، وهذه المرتبة بها النجاة من الكفر. بها النجاة من أي شيء؟ من الكفر. العبد إذا أراد أن ينجو من الكفر ويدخل في الإيمان لابد أن يحقق أي شيء؟ هذه المرتبة ابتداء. أول ما يجب عليه أن يحققه أن يحقق أصل الإيمان، بها النجاة من الكفر والدخول في الإيمان، وهي القدر من الإيمان الذي لا يقبل نقصا، الذي لا يقبل أي شيء نقص في مجموع شعبه، لا يقبل نقص، إذ أن أي نقص في شعبه ومركباته يعني انخرام أصل الإيمان وأصل الدين وأصل التوحيد. فهو إذن هذه المرتبة نستطيع أن نعبر عنها بجملة أخرى فنقول هذه المرتبة مرتبة أصل الإيمان، هي الحد الفاصل، انتبه، هي الحد الفاصل بين الإيمان وأي شيء؟ والكفر. أحسنت، هي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر. من حققها فهو في أي مرتبة؟ في أي دائرة؟ في دائرة الإيمان. ومن لم يحققها فهو في دائرة الكفار، في دائرة الكفر. نعم، فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي الحد الذي يميز بين المؤمنين والكافرين، فيمنع صاحبها هذا الحد أو هذه المرتبة، يمنع صاحبه وتمنع صاحبها من الخلود في نار جهنم. من الخلود في أي شيء؟ في نار جهنم. ويعرف أو تعرف هذه المرتبة بمطلق الإيمان، وصاحبها داخل في الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الذي يحقق هذه المرتبة يدخل في الخطاب بالمؤمنين، فيخاطب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. هذا عن التعريف. أما عن المركبات، مما تتركب هذه المرتبة، مرتبة أصل الإيمان تركب من أي شيء؟ انتبه هنا، مما تركب هذه المرتبة، هذا التركيب مر معنا بتفاصيله فيما سبق. نستعرض استعراض سريع لما مر معنا، فنقول مما تقرر معنا سابقا أن الإيمان قول وعمل، صحيح، وأنه حقيقة مركبة من اعتقاد القلب بركنيه، قول القلب وعمل القلب، ومن إقرار اللسان المتضمن أمرين، الاعتقاد والالتزام أو إنشاء الالتزام، وعمل الجوارح على التفصيل الذي ذكرناه، صحيح؟ كذلك قررنا وذكرنا التلازم بين الظاهر والباطن، كذلك قررنا وذكرنا لزوم جنس العمل، لزوم قدر من أعمال الجوارح لتحقيق النجاة من خلود في نار جهنم، صحيح؟ كذلك وكان آخر ما وقفنا عنده ذكرنا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، صحيح؟ إذا جمعت هذه الأمور كلها التي مرت معنا يخرج لك منها مركبات أصل الإيمان، مركبات المرتبة الأولى من مراتب الإيمان. فنقول بناء على هذا يتضح لنا أن هذه المرتبة الأولى، أن أصل الإيمان يتكون من شعب، يتكون من كم؟ من شعب. ولا يصح، وهذه سنرجع إليها في الأخير، ولا يصح ولا تصح هذه المرتبة إلا باجتماع هذه الشعب، إلا باجتماع كم؟ لابد أن تكون هذه الشعب مجتمعة. فإذا قلنا أن هذه الشعب ترجع إلى أربع شعب، لابد من اجتماع شيء، لابد من اجتماع الأربعة. إذا حقق العبد ثلاثة هل تحقق له أصل إيمان؟ إذا حقق اثنتين، إذا حقق واحد لابد من أي شيء؟ من اجتماع الشعب الأربعة حتى يتحقق له المرتبة الأولى التي هي مرتبة أصل الإيمان. فنقول هذه الشعب بالتفصيل